بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس السابق تحدثنا عن مسألة القدر المشترك، وهو الأساس الذي وقع فيه الخلاف في مسألة التشبيه، وقلنا أن المنهي عنه في الشرع هو التمثيل، تمثيل الله عز وجل بخلقه، أو تمثيل صفة من صفات الله عز وجل بصفات خلقه. ولهذا النصوص الواردة جاءت بنفي التمثيل والكفر والند والسمي، لكن لم يرد في النصوص الشرعية في التشبيه. وإن كان كثير من الناس أصبح يتوسع في مسألة معنى التشبيه فيجعل المقصود بنفي التشبيه يعني نفي التمثيل، لكن نفي التشبيه لفظة التشبيه مجملة، لأنه صار كثير من المعطلة نفات الصفات باسم نفي التشبيه يقوم بنفي الصفات، يقولون أنك إذا قلت أن لله عز وجل علم وللعبد علم فيجب أن ننفي العلم عن الله حتى لا يكون هناك تشبيه، إذا قلت أن لله عز وجل إرادة وللعبد إرادة فيجب أن ننفي الإرادة عن الله حتى لا يكون هناك تشبيه، وهكذا. هذا خطأ، فإن هذه الألفاظ وهي العلم والإرادة والوجه واليدين والغضب والضحك ونحو ذلك هي ألفاظ كلية تدل على معنى كلي في الذهن له معنى عام، ويتحدد معناه في الواقع بالاختصاص. فإذا قلنا علم العبد أو قلنا إرادة العبد أو قلنا غضب العبد أو ضحك العبد اختص به، وإذا قلنا إرادة الله وعلم الله وغضب الله وضحك الله اختص به. وسبقا تحدثنا عن مسألة القدر المشترك بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء العبد وصفاته، وأنه لا يوجد محذور شرعي في إثبات هذا القدر المشترك، بل إثبات القدر المشترك واجب، لأنه به يفهم معاني صفات الله سبحانه وتعالى، لأنه لو لم يكن هناك معرفة بالقدر المشترك فإنك لا تستطيع أن تفهم معنى العلم، معنى الإرادة، معنى الغضب، معنى الوجه واليدين وهكذا. ولهذا نص كثير من أهل العلم على أن إثبات القدر المشترك يعتبر أصل في الدين، وأن نفي القدر المشترك يعتبر إلحاد، لأنه إذا جينا إلى الوجود مثلا نقول أن الله عز وجل موجود والعبد موجود، فهل يمكن أن ننفي الوجود عن الله بحجة أن العبد موجود؟ لا يمكن. فإذا كان الأمر كذلك فكذلك الصفات وكذلك الأسماء، فإنه لا يصح بمجرد الاتفاق في الأسماء أن تنفي الصفات عن الله عز وجل، وإلا يلزمك أن تنفي وجود الله عز وجل بالكلية، وهذا لا يقول به مسلم. نستكمل ما ذكره الشيخ هنا ونعلق عليه بإذن الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين: ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير، فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع، فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. نعم، هذا استكمال لما سبق أن أشار إليه المؤلف رحمه الله عندما قال أن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، وسمى بعض مخلوقاته بنظير هذه الأسماء، ووصف بعض مخلوقاته بنظير هذه الصفات، وذكر أدلة عليها من القرآن والسنة، ثم ذكر نوعا من الاحتجاج على الجاحد والمعطل صفات الله عز وجل، فإنه إن قال أنا نفيت الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى لأن العبد يسمى بنظير هذه الأسماء والصفات فإنه يقال له أن الله موجود، فتنفي عن الله سبحانه وتعالى الوجود لكون الله عز وجل موجود والعبد موجود، فإن هذا لا يقوله مسلم. وكذلك يقال الأمر في من أثبت الصفات ونفى الأسماء، أو في من نفى الصفات وأثبت الأسماء، يعني هو تدرج، وهذا يعني مأخوذ من كلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، فقد ذكر يعني منظومة في نقد الطوائف، وهم تقريبا 5 طوائف التي تعتبر معطلة لصفات الله سبحانه وتعالى، وبين أن كل طائفة من هذه الطوائف مناقضة، وأنه لا يوجد أصل متماسك إلا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. فالأشاعرة أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض الآخر، فيقال لهم أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، فيقال لهم أن ما أثبتتموه مثل ما نفيتم عنه، مثل ما نفيتم شيء يعني من صفات الله سبحانه وتعالى، وهكذا يقال للطوائف التي تليها. فهذا استكمال لما ذهب إليه، ولهذا قال في آخر الأمر، قال فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر واجب الوجود، يعني أنكر وجود الله عز وجل، فإننا نستدل عليه بما نستدل على عموم الملاحدة، بأن العالم الموجود الآن هذا لا يمكن أن يكون أوجد نفسه بنفسه، وإنما لابد أن يكون له واجب أوجده، فإن العالم إما ممكن يمكن وجوده ويمكن عدمه، أو واجب يجب وجوده، أو يكون قديما أو محدثا، والعالم محدث فالإله سبحانه وتعالى قديم، أو خالق ومخلوق، العالم مخلوق والله عز وجل هو الخالق. فأكمل واستكمل نظم هذا الدليل، وأن هذا معلوم بالحس، وهو نفس المعنى الموجود في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم. صلى الله عليكم. قال وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. نعم، يعني مجرد الاشتراك في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات، فإذا اتفقا في اسم مثلا العلم والقدرة والوجود فهم اتفقا في مشترك كلي، يعني في معنى عام كلي يوجد في الأذهان، وهكذا هي المعاني الكلية دائما توجد في الأذهان، وإنما يوجد خارج الأذهان المعاني المختصة. قالوا الموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه، واشتراكهما في المعنى الكلي هذا لا يضر، لا يسمى تمثيلا ولا يسمى تشبيها في أي وجه من الوجوه. فإذا قلنا الله عز وجل متصف بصفة العلم والعبد متصف بها، مجرد الاتفاق في أن كل واحد من الخالق والمخلوق متصف بصفة العلم لا يستلزم أن يكون علم الله مثل علم العبد أو علم العبد مثل علم الله، لا يوجد هناك تلازم في هذا الموضوع، لأنه العلم هو معنى كلي موجود في الذهن، فإذا أضيف إلى مضاف إليه صار مختصا به، وحينئذ لا يكون مشابها أو لا يكون مماثلا لما اختص به الآخر. نعم. صلى الله عليكم. قال وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، وموجد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. نعم، في بعض الناس ظن أن الاتفاق في هذه الأسماء مثل العلم والقدرة والوجود مثلا أو غيرها من هذه الأسماء أنها مقولة بالاشتراك اللفظي، وسبقا بينا أنواع الاتفاق في الأسماء أو الاختلاف فيها في اللغة، وقلنا أنها أحيانا تكون تأتي للترادف أو التباين أو الاشتراك اللفظي أو التواطؤ، وأن الاشتراك اللفظي معناه أن يشترك في اللفظ مع اختلافهما اختلافا تاما في المعنى، مثل المشتري يطلق على المبتاع ويطلق على الكوكب ولا يوجد أي صلة بين المبتاع والكوكب، مثل العين يقصد بها العين الباصرة ويقصد بها العين الجارية ولا يوجد أي صلة بينها، بينما هذه الأسماء التي أطلقت على الله وأطلقت على العبد هي أسماء منقسمة في المعنى، فيقال علم الله وعلم العبد فهما اشتركا بمسمى عام لكن اختلفا في الإضافة، بينما الاشتراك اللفظي لا يمكن أن يكون هناك انقسام في المعنى، فالموجود مثلا يمكن أن تقسمه إلى قسمين: الواجب يعني الله عز وجل موجود، والممكن اللي هي المخلوقات موجودة أيضا. بينما العين إذا أردت بها العين الباصرة فإنها ليست قسيمة للعين الجارية، يعني لا يوجد مقسم واحد بينهما، وإنما يوجد المقسم الواحد بين الأسماء المتشابهة في حالة التواطؤ. في حالة التواطؤ يكون المقسم واحد الوجود، لكن هذا وجود الله وهذا وجود العبد، العلم لكن هذا علم الله وهذا علم العبد. وهذا الاتفاق في المعنى الكلي لا يكون فيه إشكال، لا من جهة أنه تمثيل ولا من جهة أنه تشبيه ولا شيء من ذلك، وإنما وقع الخلل عند المعطلة لظنهم أن ذلك يستلزم التمثيل. ولو طردوا هذا لأنكروا وجود الله، لو طردوه، لو قالوا نعم نحن نلتزم أن كل لفظة استعملت في العبد فهي لا تستعمل في الله بأي وجه من الوجوه، لأنك إذا استعملتها في وصف الإله فمعناها أنك شبهت الله بخلقه، لقلنا أن العبد موجود، هل الله موجود؟ يلزمه أن يقول ليس موجودا. والعبد حي، هل الله عز وجل حي؟ يلزمه أن يقول ليس بحي. ولهذا وجد من طوائف الغلاة بالذات في الباطنية وغيرهم يقولون نقول أن الله لا موجود ولا معدوم، وبعضهم ينفي النفي أيضا، يقول نقول لا موجود ولا لا موجود، يعني ولا معدوم، يعني ينفي النفي المضاد. وبالتالي انتقل معهم العلماء بأنكم أنتم يعني هربتم من التشبيه بالموجودات فشبهتموه بالمعدومات، أنتم وقعتم في التشبيه لا محال. نعم. صلى الله عليكم. قال: وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، يعني بعد الإضافة والاختصاص، يظنون أنك إذا قلت علم الله وعلم العبد أن نفس العلم الذي أضفته إلى الله والإضافته إلى العبد واحد، بينما هو مختلف. علم الله عز وجل أكبر وأوسع، وهو يعلم الماضي والمستقبل، وهو يعلم كل شيء، بينما العبد ليس كذلك. لكن إذا كان العلم المقصود به يعني معرفة المعلوم هذا معنى عام كلي لا إشكال فيه، وإنما المنهي عنه هو التمثيل، أن تقول علم العبد مثل علم الله عز وجل، فيستلزم هذا أن يكون العبد علمه مظنون، يكون علم الله مظنون. العبد لا يعلم المستقبل وكذلك الله لا يعلم المستقبل، يعني تعالى الله عن من يقول بهذا التمثيل. هذا هو المحذور في التمثيل. أما مجرد أن تصف الله بأنه يعرف المعلوم هذه معنى كمان. طب حتى لو كان العبد يعرف المعلوم، نعم حتى لو كان العبد يعرف المعلوم ما هي المشكلة، لكن جهة الافتراق هي من جهات متعددة، في علم الله أوسع، وعلم الله يقين، وعلم العبد هو علم جملي، يعني أنت تعرف الكتاب لكن لا تعرف خصائص الكتاب الدقيق، بينما الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء مهما دق تفصيله، فهناك فرق هائل جدا بين علم الله وبين علم العبد. الله عليكم. قال: وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. يعني مثل ما سبق عندما قال أن هذه المعاني تتفق من وجه وتختلف من وجه، فهي تتفق من الوجه الكلي العام عند إطلاق الاسم، وتختلف من جهة الاختصاص بعد إضافتها، وبالتالي اتفاقها في المعنى الكلي العام لا يعتبر من التشبيه في شيء، وليس هو مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لأن هناك فرق كبير جدا بين من يوصف بهذه المعاني وهذه الصفات. نعم. صلى الله عليكم. قال: وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. نعم، يعني الآن يبين كيف ضل المشبهة وكيف ضل المعطلة. المشبهة قالوا ما دام أن الله عز وجل والعبد اشترك اسم كلي فلا بد أن يتماثل، إذا قلنا أن العبد يعلم أو أن العبد متصف بالعلم والله متصف بالعلم لا بد أن يكون العلم هنا هو العلم هنا تماما، وهذا باطل، لأن الله عز وجل نفى أن يكون له مثيل ونفى أن يكون له كفء ونظير، وأولئك قالوا بأنه ما دام أنه يلزم من اتفاقهما في الاسم تماثلهما في المسمى، فنحن ننفي هذا التماثل وننفي الصفات نفيا تاما عن الله سبحانه وتعالى. فتلاحظ أن الأصل واحد، لكن كل واحد من هذه الطائفة وتلك الطائفة أخذ بطرف مختلف، وهذا متكرر كثير في الفرق سواء في باب القدر أو الإيمان أو غيره. نعم. الله عليكم. قال: فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. نعم، يعني دليل المشبهة دائما ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات، ونحن لا نعلم من هذه الصفات إلا ما يتصف العبد بها، فلا بد أن تكون مثل صفات العبد. نقول لا، هذا معنى فاسد، فإن الله سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بهذه الصفات أضافها لنفسه، وهو سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يكون مثل عبد حقير ضعيف يعيش في أرض صغيرة جدا في كون الله الفسيح العظيم. لا يمكن أن تجعل صفة العبد مماثل لصفة الله، لا يمكن أن تجعل صفة الفاني مثل الباقي وصفة المخلوق مثل الخالق، ولا يمكن أن تجعل صفة من له بداية وهو ضعيف في كل شيء ويقع فيه الوهم، فهو يرى مثلا إذا جئت للنظر مثلا يرى السراب فإذا جاء لم يجده شيئا، وبالتالي لا يمكن أن تجعل هذا مثل هذا. لكن هم أحسنوا من جهة أنهم التزموا بخطاب الله، لما أثبت الله لنفسه الصفات قالوا نحن نثبتها، لكن بنوا عليها معنى باطلا. أما المعطلة فإنهم التزموا بالتنزيه، وأن الله عز وجل ليس كمثل شيء، وأن الله عظيم لا يمكن أن يكون مثل خلقه، لكنهم ظنوا أن هذا يستلزم نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، ولهذا اضطربوا اضطرابا كبيرا في هذا الموضوع. بعضهم نفى البعض وتناقض، بعضهم نفى الصفات وأثبت الأسماء تناقض، بعضهم نفى الأسماء والصفات وأثبت الوجود تناقض، بعضهم نفى الوجود والعدم وقال أنه غير قابل للوجود والعدم فجعله شبيها بالممتنعات التي لا يعرف لها معنى. والله عز وجل إنما خاطبنا بلسان عربي مبين، معاني الآيات مدركة، ولم يكن الصحابة يجدون إشكالا في معاني صفات الله. ولهذا في الحديث المشهور حديث أبي عزين لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، قال: يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. يعني لم يدر في خلد هذا الصحابي أنه مدام يضحك فلا بد أن يكون له شفتين وأسنان ولهاه ولسان لا، لأنه يعرف أن الله أعظم وأجل من هذا، لكن الضحك معناه مفهوم، ولم يجد في هذا إشكال، ولم تكن هذه مشكلة أصلا عند الصحابة، وإنما استفاد منها معنى إيماني وهو الرجاء، أنه مدام أن الله يضحك فهو سيرحمنا، أصبح هناك معنى إيماني في القلب، ولم تثر الشبهات، وإنما ثارت الشبهات عند هؤلاء المتأخرين. الآن قبل أن نقرأ هذا النص، هذا نص طويل يمكن أن نستمر في قراءته، وهو فكرته فكرة حسنة، وهي كيف تتكون المعاني في عقل الإنسان منذ ولادته. يعني الإنسان يولد، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كيف تتكون المعاني في ذهن، كيف تتكون المعاني في عقل الإنسان، وكيف أن الإنسان لا يمكن أن يفهم الشيء الغائب إلا بوجود نظير حاضر يتفق معه في معنى عام حتى يدرك معنى المقصود من هذا المعنى المراد. فنقرأها ربما نطيل في القراءة قليلا. نعم. قال: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر عليه السلام أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم أراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والريه والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاء فيقول له جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما ألا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه. هذا ظاهر واضح أن الإنسان لما يولد يعلم بالأمور المشاهدة، سواء كانت محسوسة مثل الأمور التي يراها بعينه أو التي يلمسها بيده، أو كانت بالأمور المعقولة أو المعنوية مثل الجوع والعطش والحب والرضا والضحك والبكاء ونحو ذلك. هذه أمور فطرية نشأ عليها كل الناس في سائر الدنيا. تبقى عندنا المسائل الغيبية، يعني سواء كانت متصلة بالله أو صفات الملائكة أو الجن أو أمور غيبية مثل صفات الجنة والنار لم نشاهدها، فكيف يفهمنا خطاب الوحي هذه المعاني الغيبية؟ يعني كيف يمكن أن يفهمنا الوحي صفات الله ونحن لم نرى الله، وكيف يفهمنا الوحي صفات الملائكة ونحن لم نرى الملائكة على حقيقتها، وكذلك الأمر في الجن، وكذلك الأمر في الجنة لم نرى الجنة، وكذلك الأمر في النار. فهذه المعاني الغيبية كيف يمكن للإنسان أن يفهم معانيها ولا يفهم حقائقها إلا إذا رآها أو رأى نظيرها؟ هذه حقائقها. أما معانيها فإنه يفهمها باستعمال ألفاظ ذات معاني كلية لها نظير فيما يعرفه الإنسان لكنها ليست مطابقة له. فيقال في الجنة فاكهة، فأنت تعرف فاكهة الدنيا فأنت تفهم معنى فاكهة الجنة، لكن فاكهة الجنة قطعا مختلفة عن فاكهة الدنيا، وأتوا به متشابهة يعني يشبهها في اللفظ ويشبهها في المعنى العام. وكذلك الأمر في الملائكة أن لهم أجنحة، نحن نفهم إيش معنى الجناح، رأينا جناح الطائر، رأينا الأجنحة، أجنحة الطيور متعددة ومختلفة في أشكالها وهيئاتها، وللملائكة أجنحة لكن أجنحتها مختلفة، لكن فيه معنى كلي يفهمه الإنسان، فيه معنى كلي يفهمه الإنسان، وإلا لما فهم معنى جناح أصلا، أو لما استطاع الخطاب أن يبين لنا معاني الغيبيات. فيصبح حينئذ الغيبيات نتركها مجهولة، ولو كان الوحي يريد منا أن نكون جاهلين جهلا تاما بالمعاني الغيبية لما أعطى أوصاف لها، يعني لما ذكر صفات الله ولما ذكر صفات الجنة وصفات النار. فذكر الوحي لصفات الغيبيات يدل على أن فهم عليها مراد وأنه مطلوب، وإلا ما هي الفائدة من ذكر صفاتها؟ لكن نحن نقطع أنه لا يريد أن هذه الصفات للأمور الغيبية هي مماثلة للصفات في الأمور المشاهدة، وإنما هي وسيلة لفهم المعنى. ولهذا لما جاء بعض المعطلة وقال أن الألفاظ المستخدمة في الوحي للأمور الغيبية هي مقولة بالاشتراك اللفظي، يعني كأنه غاية ما هنالك هو استعمال الحروف فقط، لكن لا يمكن أن تفهم لها معنى. يعني تخيل مثلا لو أن إنسان يحدثك عن أمر لم تره فيقول رأيت المشتهي وهو يعني الكوكب وأنت تفهم منها المبتاع، هل فهمت شيء؟ أصبح جاهل به. فاستعمال المشتري حينئذ لا ثمرة فيه في الخطاب، كانك تخاطبه بألغاز لم تستطع أن توصل له المراد والمعنى. والقرآن أعظم من هذا، القرآن بيان وتبيان وهدى وذكر حكيم وشفاء، ولا يمكن أن يكون القرآن بهذه الصفات العظيمة يكون على هذه الحال غير الصحيحة التي أشرنا إليها في استعمال المشتركات اللفظية. المشترك اللفظي لا يمكن أن يفهم أحد منه معنى، وحتى الجانب القانوني المعاصر اليوم، لو أن إنسان استعمل لفظا فيه قذف بأحد ثم ادعى عند القاضي أنه يريد معنى آخر بعيد لا صلة له بهذا الموضوع، مباشرة يحكم عليه. لماذا؟ لأنه الاشتراك اللفظي هنا غير مقبول يعني. ولو كان هذا تكتب به العقود أو يحصل به ما يتعلق بتفاهمات الناس لما تفاهم أحد ولما وصل أحد لمعنى. ولهذا هذا هو المدخل للباطنية في التعامل مع القرآن والسنة، يجعلون آيات القرآن هي مجرد عبارات لها معاني مختلفة عن معانيها اللغوية. مرج البحرين يلتقيان قالوا علي وفاطمة. طيب بحران عندنا مكتوب بحران، طيب هو علي وفاطمة بحران. بالعكس يمكن تأويلات الباطنية هذه أقرب، لأنه فيه استعمال لأمرين ذاتيين يعني بحرين وشخصين، لكن المعاني المشتركة قد تكون أمور مختلفة كليا لا صلة بينها بأي وجه من الوجوه. نعم صلى الله عليكم. قال وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتمار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر، وهكذا كل المعاني الاصطلاحية. ولهذا في مسألة مشهورة في أصول الفقه، وهي مسألة هل يشترك في المعاني الاصطلاحية أن يكون هناك صلة بينه وبين أصل استعمالها في اللغة؟ وأرجح الأقوال نعم، لابد أن يكون هناك معنى، وإلا لماذا استعمل هذا اللفظ دون غيره؟ وبعضهم وهو رأي شاذ قالوا لا يشترط، فكأن استعمال الألفاظ هنا اعتباطي، يعني تدريجيت مثلا استخدمت الحج، لا يشترط أن يكون هناك معنى مناسب بين اللغة والاصطلاح، هذا خطأ. لكن اللغة معنى الحج عين قصد، وفي الشرع هو قصد أماكن مخصوصة. نعم الله عليكم. قال وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها مما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عاد فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرقوا فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني الآن أنا ضربت مثال بالأمور الغيبية، يعني الأمور التي لم يشهدها الإنسان بالكلية، وأيضا يمكن أن يضرب مثل بالأمور التعبدية الدينية التي لم يكن معهودة عند الناس قبل ذلك. وأيضا هنا استعمل مثالا آخر وهو الأخبار التاريخية القديمة، يعني غرق فرعون وغرق قوم نوح مثلا وهلاك الأمم، استخدمت فيها ألفاظ وأنت لم تشهد هذه العقوبات التي حلت في هؤلاء الأقوام، فلا بد أن يكون هناك قدر مشترك بين هذه المعاني. نعم سأل الله عليكم. قال وقد يكون الذي يخبر به الرسول مما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداته من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلا بد أن يعلموا معنى مشترك وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. يعني ربما لو سأل الإنسان السؤال التالي: ما هو الفرق بين الأمور الغائبة التي يعرف نظيرها مثل أخبار التاريخ؟ نقول أن الغرق معنى واحد في الأمرين، ربما يكون في منطقة مثلا بشكل أشنع أو أقوى مثلا، بينما في المعنى الثاني اللي هو في المعاني الغيبية التي لا يعرف لها نظير في الأمور الدنيوية، هي أكثر ما ينطبق على استعمال القدر المشترك الكلي في هذه المعاني. نعم، أحسن الله عليكم. قال: فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له، وشبها به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي أن تعرف هذه الدرجات: أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. نعم، يعني هذا الموطن من المواطن التي ذكرها ابن أبي العز رحمه الله دون أن ينقلها يعني باللفظ من كلام ابن تيمية أو ابن القيم، ونلاحظ أيضا فيه تحليل دقيق لمسألة العلاقة بين الألفاظ والمعاني، كيف تتكون في عقل الإنسان، والفرق بين المعاني التي لها نظير وشبيه مثل المعاني التاريخية مثلا أو المعاني الشرعية التعبدية، وبين المعاني الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر التي لا نظير لها في الدنيا. وقرر بناء على هذا أن الإنسان حتى يدرك هذه المعاني لابد له من ثلاث درجات: أولها إدراك المعاني الحسية المشاهدة، فأنت تدرك معنى الوجود، معنى العلم، معنى الحياة، معنى الوجه، معنى اليدين وهكذا. وثانيا عقله لمعانيها الكلية، يعني المعنى العام الذي تدل عليه قبل الاختصاص. وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. وحينئذ تصبح الألفاظ المستعملة في الأمور الغيبية مفهومة فهما كليا، فهما عاما، لأن هذا الفهم قيده الشرع بنفي المماثلة، قال ليس كمثله شيء، وبنفي الند والنظير والمثل، يعني الشرع نفى ذلك عن صفاته. وبناء على هذا فنحن نفهم أن لله عز وجل صفات، نفهم معانيها العامة، ونفهم أنها عظيمة جدا، وحدثنا القرآن عن شيء من تفاصيلها، لكن نقطع بأنها ليست مماثلة لصفات العبد بأي حال من الأحوال، لكن نفهم معانيها. بينما الذين لا يقررون القدر المشترك بهذه الصفة يقعون في خلل كبير جدا في فهم المعاني، فهم إما يفوضون كما هو حال المفوضة، يقولون لا نعرف المعاني، يجهلون الإنسان في الله سبحانه وتعالى، وإما ينفون وينكرون ويؤولون معناها، وهو يلزمهم في المعاني الجديدة نظير ما نفوه في المعاني الأولى، وهم متناقضون لأنه يلزمهم نفي وجود الله عز وجل بهذه الصفة، فكأنهم يقطعون بأن المعاني الغيبية لا يمكن أن يستخدم فيها عبارات مما عهد لها معنى في الدنيا. يعني كأنهم يقولون أنه إذا جئنا نتحدث عن الله واليوم الآخر لا يمكن أن نستخدم عبارات، هذه العبارات لها مثيل في الدنيا، لأنه بمجرد ما تستخدم هذه العبارات يقع التشبيه حسب زعمهم. نحن نقول أن هذا خطأ، وإلا معنى هذا أنه كأنك تنكر الغيب أنت، أو كأنك تقول أن هناك غيب وما معنى كلمة غيب أصلا؟ يعني لو طبقناها على لفظ كلمة غيب معناها أنه هذا الشخص لا يمكن أن يؤمن بشيء، وهذا خلل كبير ولازم له. ودائما أهل العلم يذكرون اللوازم حتى يبيرون بطلان القول، يعني قد لا يلتزم هؤلاء بل تقطع بأن الأشاعرة والمعتزلة ما يمكنون وجود الله عز وجل، لكن نحن نقول أن هذا يلزمكم. ما هي فائدة ذكر الإلزامات؟ فائدة ذكر الإلزامات هي أنها تبطل القول إذا كانت اللوازم هذه باطلة. نعم أحسن الله لكم. قال الماتن: ولا شيء يعجزه. قال الشارح: لكمال قدرته. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه. وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته. قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. نعم، هذه تسمى الصفات المنفية أو الصفات السلبية. نحن نعلم أن الله عز وجل وصف نفسه بصفات ثبوتية، وهي الأصل في الصفات، لأن الصفات الثبوتية تدل على الكمال. فعن نفسه الصفات السلبية، وهذا من التنزيه، من تنزيه الله سبحانه وتعالى. فالأصل من حيث الكثرة ومن حيث معاني الكمال تكون في الصفات الثبوتية. وأما الصفات المنفية فإنها تدل على الكمال إذا كانت تدل على النفي المجمل. ولهذا نجد أن النفي للصفات السلبية في القرآن والسنة يأتي نفيا عاما ومجملا ليس كمثله شيء، دون تحديد الأشياء تفصيلا. وقال: فلا تجعلوا لله أنداد، فلا تجعلوا لله ندا، فلا تضربوا لله الأمثال. هذه كلها يأتي النفي مجملا. أحيانا قد يأتي النفي تفصيلا إذا كان هناك معنى يذكره المشركون أو المعاندون في صفات الله سبحانه وتعالى، فينفي الله عن نفسه ذلك، مثل نفيه الولد عن نفسه، ومثل نفي العجز عن نفسه، ومثل نفي أيضا الجهل. فهذه الصفات التفصيلية نفاها الله عز وجل لوجود من يقول بضدها. اليهود مثلا يقولون أن الله عز وجل عجز عن يعقوب لما نزل وقاتله كما يزعمون وكسر يعقوب حقه، والنصارى يقولون أن المسيح ابن الله، والمشركون يقولون أن الملائكة بنات الله. ولهذا جاء النفي تفصيلا، لكن الأصل هو أن الإثبات تفصيلا، يعني طريقة القرآن الإثبات تفصيل والنفي مجمل. إذن القواعد الموجودة في الصفات السلبية: أولا أن النفي يكون مجمل والإثبات يكون مفصل. ثانيا أن النفي ليس نفيا محضا، وإنما نفي يتضمن كمال الضد. يعني إذا نفى عن نفسه العجز فهو لكمال قدرته، وإذا نفى عن نفسه النوم فهو لكمال قيوميته وحياته، وإذا نفى عن نفسه قالوا ما يعزب عن ربك مثقال ذرة لكمال علمه، وهكذا. هذه هي القاعدة المتعلقة بها. وهنا في قوله ولا شيء يعجزه، هذا المقصود به لكمال قدرته، والقدرة هي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، سيأتي الحديث عنها وبالذات عند الكلام في موضوعات القدر بإذن الله تعالى. والدليل على القدرة هو العالم هذا المشاهد، المخلوقات، فإنه لو لم يكن قديرا لما وجدت هذه المخلوقات. المخلوقات دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال: ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم. فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوس ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. نعم، طريقة أهل الكلام معارضة لطريقة القرآن، مخالفة لطريقة القرآن. طريقة القرآن هو الإثبات التفصيلي والنفي المجمل، هم العكس، الإثبات المجمل والنفي التفصيلي. ولهذا كثير من المعتزلة يقولون نحن نثبت الصفات، ويقصدون بها الصفات السلبية المنفية، ويقولون نحن نثبت 20 صفة لله عز وجل ويكون لها صفات سلبية صفات منفية. حتى التوحيد يجعلونه من الصفات السلبية، يقولون هو نفي الشريك، ما يقولون هو إثبات أنه واحد، لا. ولهذا النفي عند أهل الكلام وعند المعطلة هؤلاء محبب أكثر من الإثبات، ويخافون من الإثبات ولا يحبون الإثبات، لا يثبتون إلا ما لابد من إثبات مثل الوجود، وهذا خلل في المنهج وهو مخالف لطريقة القرآن. نعم، سن الله عليكم. قال: وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. هذا حتى مع كل الناس، يعني أنت لو جاك واحد وقال أنت لست كذا من الأشياء القبيحة، ما في أحد يرضى بها. لو جاء بأردى شيء قبيح وقال أنت لست مثله، ما يمكن أنك يعني ترضى بهذا، يعني هي نوع باتفاق العقلاء أنه نوع من الذم وليس فيه شيء من المدح. يعني في عندنا نفي تفصيلي هذا لا يستلزم الكمال، وعندنا نفي مجرد لا يتضمن معاني كاملة هذا أيضا لا ثمرة فيه، لا بد أن يكون الصفات السلبية تدل على كمال ضدها. نعم، صلى الله عليكم. قال: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ والمحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. نعم، يعني هذه مسألة في غاية الأهمية، اللي هو استعمال المصطلحات. السلف يستخدمون المصطلحات في الأمور الشرعية، يستخدمون المصطلحات الشرعية المستعملة، لكن أن تأتي بمصطلح مجمل ثم تلبسه معنى من المعاني وتروجه ليكون بديلا عن المصطلحات الشرعية، هذا مسلك من مسالك الضلال، هذا أحد مسالك الابتداع والضلال. وهذا ليس مختصا فقط بالكلام، أيضا موجود في التصوف، موجود في الفلسفة، وموجود حتى في المصطلحات المعاصرة والمستعملة. وما من طائفة من طوائف أهل البدع والضلالة إلا ولديها حزمة من المصطلحات الخاصة بها التي تستخدمها، فيها جزء من الحق وفيها معاني باطلة. ولهذا القاعدة فيها دائما هي أن لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، لأنك إذا قبلتها مطلقا قبلت شيء من الباطل، وإذا رديتها مطلقا رديت شيء من الحق. والأصل هو الاستفصال وإثبات الحق ونفي الباطل، وبيان أن هذه المصطلحات لا ينبغي استعمالها في الأمور الدينية. نحن نتكلم في أحكام الشريعة، نتكلم في أمور دنيوية، أمور دنيوية الناس يصطلحون كما يشاءون. نعم، الله عليكم. قال: وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوك ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوفا بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. نعم، المتأخرون من أهل السنة الذين يتكلموا عن الصفات لهم تقسيمات في الصفات، فيقولون مثلا الصفات تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية، ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. هذه التقسيمات هي تنويع للعبارة وتصنيف للعلم بناء على أصل سليم وصحيح. فمثلا لو جئنا إلى آية الشورى هذه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه جامعة للصفات الثبوتية والسلبية. فقوله ليس كمثله شيء صفات سلبية، وقوله وهو السميع البصير صفات ثبوتية، والاستقراء هو الدال دائما على هذه المعاني في التقسيمات، فلا إشكال فيها. كثير من الناس تثور عنده إشكالية أن هذه الألفاظ والتقسيمات ليست واردة عن الصحابة. نقول هي صحيح ليست واردة عن الصحابة بألفاظها، لكن معانيها موجودة عندهم، وهو نوع من التعبير عن الحق. والتعبير عن الحق يمكن أن يكون بأي صفة من الصفات، المهم أن يكون التعبير تعبيرا صحيحا، وأن لا يكون التعبير مشتمل على معاني باطلة كما هي مصطلحات المتكلمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير، فقد علم ببدائه العقول، والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، يعني كأن الشارح استدل على اللفظة التي استعملها الطحاوي رحمه الله في قوله ولا شيء يعجزه بالآية وما كان الله ليعجزه من شيء، لكن الطحاوي من الناس الذين وقعوا في استعمال الألفاظ المجملة، وسيأتي الإشارة إليها في وقتها بإذن الله تعالى. بهذا نكون انتهينا من هذه الفقرة، وهي فقرة الصفات السلبية، وبينا ما فيها من قواعد وما يوجد عند الفرق فيها من إشكالات، ونتوقف عند هذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.